الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. إخوتنا وأخوات الإيمان والإسلام، قال أحد الصالحين في وصف الدنيا ومن يغر بها: يا من تمرحون على الدنيا وتفخرون بالمال، قد كنت قبلكم أزهو بزخرفها وقد عقدت عليها كل أمالي، فهاجمتني جيوش الموت كاسرة بشر سهم أتى في القلب قتالي، وكان يجلس جلسي وقت حشرجتي خلاصة الصحب والأحباب والآلي، فما استطاعوا لرب العمر ثانية وما استطاعوا سوى حزن على حالي. إن المعمل في الدنيا رزينتها كبانية بيت في أرض زلزالي، إن المعمل في الدنيا رزينتها كطالب الخير من أنياب أغوالي، إن المعمل في الدنيا وزينتها كخازن الماء في جوف غربالي. يا من لبست ثيابا من زخارفها عريت نفسك فيها ثوبها بالي. وهكذا خطنا وخطر من الإسلام، عود كريم مع القرآن الكريم الذي قال عنه الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. هيا معا نعيش في الحال هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي يتلو على مسامع حضرتكم علما من أعلام طلاب جمهورية مصر العربية وزهر محافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ ممدوح بودة سعد، القارئ والمقيم بحرية الأذن مركز الزقازيق محافظة الشرقية. سألين المولى له عز وجل بالتوفيق، ولنا ولحضرتكم بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا. Yeah.

يبغون عنها حولا. صدق الله العظيم. Please. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النبي قل إنما فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Yeah. إن لا ربه نداء الحصير صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فَذَلِكَ مِنْ يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا صدق الله العظيم. قال رب أنى يكون لي غلام فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوه. مكانا وقصريا سيدنا صلى على النبي. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. صدق الله العظيم. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. الله أكبر. الله أكبر. نعم نعم ما شاء الله. Yeah. هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.